تفسير الآية 38 من سورة الداريات، يقول تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أي وأيضا تركنا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم حين بعثنا إلى فرعون بدليل واضح لا يمكن تكذيبه يشهد بصدقه، وهو المعجزات المبهرات الواضحات التي يراها هو وقومه أمامهم، وأهمها تحول العصا لثعبان حقيقي، فلم يكن لهم أي حجة أو عذر إذن في ألا يؤمنوا.